ومن القاهرة حان الآن الموعد وهذه الفترة. الفترة السياحية من خلال موجات البرنامج العام كل يوم خميس من الآن وحتى الثانية إلى 10 دقائق. رئيس التحرير أحمد دياب، ومعنا اليوم مهندس الصوت وسام محمد. النهاردة إحنا فريق عمل: تنسيم البدراوي، إيمان عبد الحليم. ومعنا مخرجة اللقاء نسرين نبيل. ونرحب بيها وبنهنيها بمنصبها الجديد، نائب رئيس لجنة النقل والطيران في غرفة شركات السفر والسياحة، خبيرة سياحية جميلة ريم فوزي. أهلا بيكي أستاذة ريم. أهلا بيكي يا أمين، وأهلا بكل السادة المستمعين، وألف مبروك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. كل مرة تيجي تبقي مع منصب أجدد إن شاء الله، ودايما بالترقية. مسؤولية وشرف، وبتمنى دايما أن أكون قده. مثال للمرأة جميل نفخر به ونعتز به. مرسي، ربنا يخليك يا أمين. مع نور الفجر تنطر برد الشتاء، تتأمل في الفضاء، طبق في الغطاء وتولع لما بتقول المصرية وبتوصف المصرية. وكانت الأغنية دي غنتها أمام سيد الرئيس في حفل تكريم المرأة، يعني أشد تكريم طبعا لما بيكون أمام سيد الرئيس اللي لا يدخر أي مناسبة إن هو بيسجل إعجابه الشديد بدور المرأة المصرية. طب المرأة المصرية اللي أمامي الآن نائب رئيس لجنة النقل والطيران في غرفة شركات السفر والسياحة، المنصب ده يعني أنتوا بتعملي فيه إيه؟ وخصوصا إن احنا عرفنا من مصادر ان انت لسه راجعه من الغردقه وكان في فتره تدريب وتمرين. لا انت احكي لنا بقى الحكايه دي. لا انت عارفه الست المصريه طالما اتحطت في مكان وفي منصب لازم تثبت، لازم بجداره، لازم تثبت فعلا، ولازم تخدم بلدها، ولازم تقدم دايما الجديد، ولازم تقدم حاجه محترمه ومشرفه. طبعا احنا في غرفه شركات السفر والسياحه مجلس الاداره كله بيحرص حرص تام على التدريب. يمكن انا واخده حته غريبه شويه، وهي حتة السواقين، سواقين السياحة. احنا عندنا في الفقره السياحيه دي بقى بقول لك السواقين السياحه دول مش سواقين، دول سفرة. لان هم دول اكتر ناس بيقعد معاهم الجست الاجنبي اكتر فتره طويله. معلش، هو يمكن اول واحد بيشوفه لما بينزل من الطياره ويركب الباص السياحي او التاكسي السياحي. بالظبط، احنا ما اول ما يفضل وملاصق ليه لنهايه الرحله. انا دايما بقول للسائقين السياحه بقول لهم انتوا خلي بالك هم سائقين، دي جمع بنات ورجاله. طبعا احنا بقى عندنا دلوقتي بنات كمان عربيات سياحة. كلمتينا قبل كده ان في ضيوف بيختاروا من بلدهم شخصيات سائقات بعينهن عشان يعني يكونوا مصاحبات طوال الرحلة. الستات العرب والضيوف العرب بيحرصوا دايما، الاسر بتبقى حريصة ان تبقى معها سائقة ست. احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا بندرب السادة السائقين، السادة قائدي المركبات السياحية، الحافلات الكبيرة، الحافلات الكبيرة والعربيات الميكروباص والعربيات الليموزين. ليه احنا بنحرص على تدريبهم؟ اولا زي ما قلنا بندربهم على ايه برضو كمان؟ وبندربهم على ايه، دي مهمة جدا، وبنحرص على تدريبهم ليه، دي برضو سؤال اهم. يعني احنا بنحرص على تدريبهم لان السائق ده هو وجهة مصر، هو اكتر حد بيستنى معاه العميل الاجنبي او السائح الاجنبي فترة طويلة جدا، فاحنا حريصين على تعليمه. عملنا دورات تدريبية، احنا مدربين لغاية الان 1250 سائق في خلال شهرين. لا اغلبهم احنا لسه راجعين فعلا من الغردقه ومصادر دي، انا مش عارفه انت بتحرصي دايما على جمع كل الاخبار، هي لانها حاجه فعلا كان ليها واقع كبير جدا في محافظه البحر الاحمر، وحضرها السيد المحافظ بنفسه في تسليم شهادات التدريب ونهايه الدوره، وكانت حاجه الحقيقه جميله جدا. احنا دربنا في البحر الاحمر 600 سواق، وقبلها باسبوع كنا في الاقصر دربنا 400 سواق. طب قبل ما تكملي كلامك استاذ ريم، هو اللي سمعنا دلوقتي وعاوز يلتحق ويكون ضمن أسطولكم السياحي كسائق، يعني المطلوب منه إيه؟ بصي، المطلوب منه أول حاجة أنه هو يبقى معايا رخصة مهنية. لازم بيطلع رخصة مهنية، سواء درجة تالتة، درجة تانية، درجة أولى. دي حاجة. تاني حاجة، إحنا بنتطلب دايما المظهر الحسن، المام باللغة. إحنا بناخده بعد كده بندربه وبنلحقه بالدورات التدريبية. ويمكن أستاذة تنسيب سألتني على إيه الحاجات الدورات التدريبية اللي هو إيه اللي بندربه له. إحنا بندرب السواق على حاجات كتير جدا. اول حاجه بندربها له، بندربه على ايه هو قانون المرور، عشان لما يمشي يمشي صح، يتبع التعليمات المروريه والقانون ويعرف ايه الصح وايه الغلط. تاني حاجه بندربها له السلوك، الاتيتيود بتاعه جداً. ده مهم جدا في معامله السائح، في معامله الزبون، في معامله العميل بتاعه. تالت حاجه بندربها له العربيه نفسها اللي هو سايقها دي، لازم يبقى على المام كامل بالمحرك، المام كامل بالعربيه دي لو عطلت فيها ايه، بايه الحاجات السلوكيات الغلط والمعلومات الغلط اللي احنا احيانا بناخدها من بعض الحرفيين وما بتبقى صح. احنا جايبين لهم استاذ دكتور في كليه الهندسه بيعلمهم ايه هي المحرك وايه هي اجزائه وازاي لو العربيه عطلت منه يقدر ان هو يكتشف ايه العيب ويصلحه. بنديهم على فكره برضو جزء نفسي وعصبي، نفسي وعصبي، زي انه يتحمل الضغوط. قائد المركبة السياحية ده مش مسؤول عن نفسه بس، ده مسؤول عن أرواح كثيرة يحملها. وبعدين دي ناس كمان، يعني دي سمعة بلد، ده السائق ده بيحافظ على سمعة بلد، سوى ان هو يحافظ على سلامته، سوى ان هو يحافظ على الاتيتيود بتاعه، على السلوك بتاعه، احترام الديانات، احترام السلوكيات، احترام الثقافات المختلفة. فالنفسي والعصبي دي حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بنحرص عليها. المهم، احنا خلاصة الدورة النظرية اللي احنا بنديها لهم، وكنا حريصين ان احنا نتواجد في المحافظات السياحية اللي هي المحرومة ممكن لبعد مكانها من كثير من التدريبات، كنا حريصين ان احنا نروح لغاية عندهم وندربهم. والحقيقة كان في اقبال كبير جدا ان احنا ندرب 600 سواق على يومين في البحر الاحمر، او 400 سواق في الاقصر. ده كانت حاجة يعني عظيمة، وانا شايفة ان ده كان مجهود مشرف عمله. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست بس راسي لو ابيض زي الفل ضامرها عايشه لغيرها وبيتها واهلها كل حياتها دول ستك مصر الغالي في الصوره دايما ظهري تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف دول ستك مصر الغالي الست المصرية حياة الله على ضحكتها الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله الست المصرية حياة الله على ضحكتها الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله ستة مصر الغالي دايما ظهري تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف دول ستات مصر الغالي الصورة دايما ظهري تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف الحمل عليها صبرة وراضية وبيسة قدر وقت الجد بمليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها ما يزيد الحمل عليها صبرة وراضية وبيسة قدر الجد بمليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها على صفحتنا 107.4 FM أحمد رياش بيقول يا تنسين رسالة لي أستاذة ريم فوزي بيقول تمنياتي طبعا القلبية بيوم مفعم بالأمل والجدية والنشاط وتسليط الضوء على سلبيات تعاملنا مع السائح سواء مجتمع أو مؤدي الخدمة أو البنية التحتية اللي بتحتاج الكثير من التطوير إبراز مواطن الجمال لدينا وهي كثيرة أما عن روائع الزمن الجميل فحدث ولا حرج هو بيتكلم عن ما سوف نستمع لي بعد هذه الفترة وبيحييك يا أمان طبعا خليك معنا خليها مفاجأة نشوف مين اللي حيكون معنا بس احنا نتكلم عن الجزئية الخاصة بينا أستاذ ريم فوزي سلبيات تعاملنا مع السائح ودي ما نقدرش ننكرها فعلا مش هنقول كلنا ولكن جزء بصي هو احنا فعلا الكلام ده لاحظناه كتير ولاحظنا ان السائح المفروض ان هو يبقى سائح متردد النهارده السائح لو فيه بيتعامل كويس في البلد وبيتبسط فيها بيرجع مره واثنين وثلاثه بيبقى سفير كمان في المكان اللي هو سفير لينا بدل ما تصرفي دعايه ده انت بيبقى الورد اوف ماوس الناس نفسها يا اما بتتكلم على البلد بتتكلم كويس فاحنا فعلا المشكله ان عندنا في دور على المجتمع ودور على مؤدي الخدمه ودور على الاجهزه الحكوميه عشان البنيه التحتيه انا عايزه اقول لك على موقف حلو جدا احنا لما كنا بندرب في محافظه البحر الاحمر وسيد المحافظ حضر معانا حفل ختام تسليم الشهادات والحاجه فهو طلب مننا الحقيقه طلب حلو جدا يعني قال انا عايزكم تدربوا سائقي الاجره انتوا كقطاع سياحي بتدربوا الناس بتاعتكم انا عندي مشكله في سائقي الاجره العاديه الاجره العاديه تخيلي سواقين التاكسيات يعني فانا بصراحه ممكن يتقبلوا فعلا ان هم يعاد تدريبهم من جديد استاذ ريم هو يعاد تدريبهم وتاهيلهم لان هو راجل بيعرف يسوق بس احنا هو تاهيلهم احنا بنقول ايه السواقه مش مجرد فن مش مجرد هي فعلا السواقه عايزين نرجعها بقى فن وذوق، وبالذات مع الفئات اللي بتتعامل كمان اكتر مع ضيوف مصر او المحافظات السياحيه او اللي عليها العين زي ما بيقول. محافظه زي محافظه البحر الاحمر هي محافظه قائمه على السياحه. الحقيقه كان فكر مستنير جدا من محافظ البحر الاحمر، وابتدينا فعلا ان احنا نحاول ان احنا نعدله ان احنا فعلا نخاطب كل واحد بطريقته ونوجه ليهم رساله، ونبتدي ان احنا بنفكر ازاي ان احنا نعمل زي رساله تدريبيه للناس دي، انها ان السياحه دي مصدر دخلهم يا ايمان، مصدر دخل كبير جدا لمصر. حتى سياده الوزيره في كلامها قالت انا عايزه خطتي باختصار ان انا كل بيت مصري في واحد منه يكون بيشتغل في السياحه، ودي خطة يعني ايه على الرغم من بساطتها، لكن دي بتؤدي ان الاقتصاد بتاعنا يبقى اقوى، ان المستوى الدخل بتاعنا يبقى احسن. فده يستلزم مننا حاجات كتير بقى، يستلزم تدريب مؤدي الخدمة اللي هو الاستاذ احمد ذكره في الرسالة بتاعته. تدريب مؤدي الخدمة دي حاجة مهمة جدا، تدريبه وتأهيله ليتناسب مع مكانة مصر السياحية. انت النهاردة عندك بلد بحضارة كبيرة زي مصر، لازم يتناسب تأهيل المؤدي الخدمة فيها، الخدمة السياحية، يتناسب مع مثل هذه المكانة. لأن احنا برضو الفترة الأخيرة خلي بالك 8 سنين العجاف اللي مروا برضو شوية على البلد دول أدى لتسرب العمالة الماهرة، كان ليهم تأثير طبعا. كان ليهم تأثير. العمالة الماهرة كلها اللي كانت شغالة في مجال السياحة تسربت وراحت لقطاعات تانية. فاحنا عايزين بقى نجيب جيل جديد، نديله خبراتنا، نديله نأهله ان هو يقود في المرحلة القادمة كقطاع سياحي. فدي فعلا حاجة مهمة جدا جدا جدا هو اتكلم فيها، ودي من ضمن مسؤولياتنا كمجلس إدارة شركات غرف شركات السياحة، وده طبعا برعاية وزارة السياحة، ودي حاجة يعني واجب ودور مطلوب مننا، وإن شاء الله هنأديه على أكمل وجه. طب أستاذ ريم فوزي الخبيرة السياحية، النهاردة كان في مؤتمر صحفي وكان في هدية مصر للعالم كله، وزير الأثار، وطبعا كان بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وزير الأثار افتتح مقبرة الصف في الأقصر اللي هي هدية للعالم بأسره. احنا شفنا المؤتمر على الهواء، يعني وكان احد المستمعين انت شفتيه بيقول ان مفيش تسليط الضوء على مناطق معينة محميات، رغم ان الاقصر، انت قلتي الاقصر دي فيها يعني نسبة كبيرة جدا، تلت اثار العالم موجودة في محافظة الاقصر. يعني ازاي يعني ممكن القاء الضوء اكتر من كده؟ ده كل يوم تقريبا، كل يوم بيكون في حاجات جديدة، اكتشافات جديدة. يعني احنا الحقيقه برضو احنا بالنسبه للاقصر، احنا رحنا في اخر مارس ودربنا 400 سائق في الاقصر، واحنا يعني هنفضل ورا الساده السائقين، وهنفضل ورا العاملين في قطاع السياحه لغايه ما كل ما هو مؤدي للخدمه، كل من هو مؤدي للخدمه صح، لغايه ما نتاكد تماما ان هو على المستوى المهني اللائق ببلد حضاريه زي مصر. بالنسبه لافتتاح المقبرة النهاردة، طبعا الأقصر دي عايمة على أثار. أنا عايزة أقولك إن تقريبا لو يعني قعدنا نطلع كل يوم أثار، بيقولوا إن تحت كل بيت في الأقصر في أثار فعلا. خلي كل واحد كده يهد بيته فعلا. أصلي الأقصر دي كانت عاصمة مصر، الأقصر دي كانت عاصمة العالم، كانت عاصمة للحضارة الفرعونية. احنا لنا أن نفخر أن جدتنا كانوا ملكات، لنا أن نفخر كسيدات مصريات أن في الوقت الذي كانت فيه المرأة تباع وتشترى في على مستوى العالم، إحنا جدتنا كانت بتحكم البلاد. فدي حاجة فعلا بنفخر بيها، وبنفخر بمحافظة الأقصر، وبنفخر بأثارنا المصرية اللي مديانا هوية فرعونية غير موجودة غير في مصر. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. يكررها ويجي يرجع تاني. دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في أماكن هفة على بالك خد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصلها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك خد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصلها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت تقوم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نستهل من محافظة تانية بلد صحية للأنهار. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يوجه خلال زيارته للأقصر بوضع الاكتشافات الأثرية بالمتاحف الجديدة التي تنشئها الدولة. وزارة الخارجية توجه باستكمال الاستعدادات كافة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر البعثات المصرية بالخارج. البنك الدولي يوافق نهائيا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ب$200 مليون. الأمم المتحدة تناشد دول العالم المساعدة في حل أزمة 2500 طفل أجنبي يعيشون بمخيم الهون شمال شرق سوريا. الرئيس الإيراني يزعم أن القوات المسلحة لبلاده لا تشكل تهديدا لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط. مقتل 50 مسلحا من جماعة بوكو حرام الإرهابية في هجوم شنته على قوة متعددة الجنسيات شمال شرق نيجيريا. مقتل 5 مدنيين على الأقل وإصابة 6 في هجوم مسلح جنوب العاصمة الصومالية موقديشيو. روسيا تصف العقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا وكوبا بأنها غير مشروعة. وأخيرا كوريا الشمالية تطالب باستبعاد وزير الخارجية الأمريكي من المحادثات الخاصة بالملف النووي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. شكرا لكم وعودة في الثانية والنصف إن شاء الله مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تعداد المصريين دلوقتي أكتر من 100 مليون نسمة، وفي عام 2030 التعداد ده هيوصل ل 150 مليون نسمة. علشان كده كان الهدف هو زيادة الرقعة العمرانية اللي تقدر تواجه الزيادة السكانية. بنينا المدن الجديدة المتطورة اللي تقدر تواكب متطلبات الحياة. ده طبعا غير العاصمة الإدارية الجديدة. بنبني ونعمر عشاننا وعشان مستقبل ولادنا. التعديلات الدستورية 2019، انزل وشارك، صوتك مهم. عدنا من جديد لكم وفترتنا السياحية اللي بتنورنا فيها الخبيرة السياحية نائب رئيس لجنة النقل والطيران في غرفة شركات السفر والسياحة ريم فوزي. مرة تانية بنرحب بك أستاذة ريم. أهلا بك من أهلا. يمكن المستمع الكريم الدائم لينا رجب أبو محمد ياتنسين بيرجعنا تاني للأقصر بسؤاله لأستاذة ريم فوزي، بيقول إيه؟ بيسأل حضرتك عن إزاي نزيد من الترويج السياحي للأقصر بعد الاكتشافات دي، والتغطية الإعلامية المناسبة للحدث حضرتك شايفة أنها مناسبة للحدث ولا لأ، وإزاي نستغل الاكتشافات دي في نقل الصورة طبعا جيدة لمصر خاصة محافظة الأقصر زي ما احنا قلنا فيها تلت أثار العالم. بصي، هي طبعا محافظة الأقصر زي ما قلنا انها فيها تلت أثار العالم، وهي محافظة مهمة جدا من ناحية السياحة الثقافية. فأنا شايفة بالنسبة لاكتشاف المقبرة بتاع النهاردة ده طبعا حدث كبير جدا، وزي ما قلنا ان تحت كل بيت في الأقصر في ممكن تلاقي مقابر وأثار وحاجات نتشرف بيها قدام العالم. التغطية الإعلامية أنا شايفة انها كانت مناسبة جدا. السيدة وزيرة السياحة بنفسها راحت هناك الأقصر، وكان معها وفد كبير جدا من الإعلاميين ومن الصحفيين، ويمكن انتوا شفتوا المؤتمر الصحفي اللي حصل. وده بينقل رسالة للعالم كله ان احنا بلدنا مليئة بالاثار، مليئة ما زال فيها اكتشافات بتتم، وان احنا بلدنا ذات حضارة. احنا دايما بنؤكد على الكلام ده. ويمكن في سياق الموضوع ده ايمان، احنا كنا لسه بنتكلم قبل الهوا وقلنا ايه، وقلنا ان احنا نتمنى ان احنا ندرس التاريخ الفرعوني لأولادنا في المدارس، لان النقش على الحجر ده بيحصل في الصغر، يعني هم هيبقوا متذكرين اكتر وفخورين ببلدهم. يعني على مرار الايجيبتولوجي بالضبط. احنا قبل نهضة مصر الحديثة اللي حصلت على يد محمد علي والكلام ده، احنا عندنا نهضة أسر حكمت مصر منذ آلاف السنين، وده مش موجود. وبعدين انا فعلا ببقى حزينة جدا لما بلاقي الاطفال في فرنسا بيدرسوا التاريخ المصري القديم وعلى علم تام بالاسر الفرعونية اللي حكمت مصر وبتاريخ مصر كله، واحنا في بلدنا وفي مدارسنا ما بندرسش التاريخ ده. احنا لازم نهتم بالنشأة، لازم نهتم بالأطفال، لازم ندرس تاريخنا الفرعوني عشان نخلي الأجيال اللي طالعة تكون فخورة بهويتها الفرعونية. تمام. دي خط بنأكد عليه ونحط تحته خط، كلام بنحط تحته خط 100 خط. واضح ان معظم مستمعينا النهارده من الأقصر. الحاج سيد الضوي بيقول لك محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر أين هي على الخريطة السياحية؟ هو الحقيقة يعني أنا الله يكون في عون الناس اللي بتروج عن السياحة في الأقصر، كلها فعلا كلها حاجات جميلة. يعني محمية طبيعية غير الآثار الثقافية. لا، الأقصر دي لوحدها يعني ما شاء الله، يعني ربنا. ده محمد العزبي في أغنيته الشهيرة عن الأقصر، ده خير ترويج للأقصر. وهو بينزل على الحنطور وبيغني مع الفرقة الجميلة فرقة رضا، ده يعني خير داعية للأقصر. احنا عايزين بقى اكتر، عايزين مسلسلات وافلام تحكي عن تاريخنا بطريقة مشوقة. يا رب نشوف حاجة السنة دي في رمضان على غرار اللي شفناه مع يحيى الفخراني في تمثيلية اللي كان عاملها على المرسى عالمية تنسيم. ثواني بس، احنا المسلسل الجميل بتاع يحيى الفخراني اللي كان مصوره من الألف للياء في مرسى عالم، خير دعاية. في ناس كتيرة كانت ما تعرفش حاجة عن مرسى عالم، لكن لما شافت الخلفيات والمناظر الطبيعية لمرسى عالم ليه. وكان في مسلسل تاني برضو اللي كان صور في سيوة، في واحد سيوة، ده برضو كانت حاجة يعني جميلة جدا. وقابله في اللي هو جراند أوتيل طبعا في أسوان. الأعمال الفنية دي فعلا لو كل سنة احنا شفنا حاجة كده، عن حاجة جميلة من الحاجات اللي عندنا دي، هتكون خير دعاية. وعايزينها تكون بطريقة مشوقة وبطريقة جميلة وغير متكلفة، تحس الأجانب والناس إنها تيجي زي ما عاملين. أنا عايزة أقولك إن في أغنية أخيرة للفنانة أصالة لسه نازلة في الأسواق، الأغنية تصويرها بالكامل في إحدى المحميات في الفيوم. أنا ما يعني لأول وهلة ما صدقتش غير لما كتبوا تحت في نهاية التت تم التصوير في محمية كذا بالكامل. أنت عارفة إن الفيوم فيها شلالات؟ أنت تصدقي إن مصر فيها شلالات؟ طب أنت تصدقي إن الموضوع ده أنا عرفته من إحدى الصديقات العرب؟ والله كنت في كامل خجلي إن هي اللي ادتني المعلومة دي، لأني شفت الصورة على موبايلها فبقول لها الله الشلال ده فين؟ قالت لي ده عندكم بالفيوم. ففعلا كنت في كامل خجلي ان واحده هي اللي بتقول لي المكان الجميل ده في بلدكم. لا، هي ان واحده مش مصري. لا، هو على فكره ده لا يشعرك بالخجل. وان كان خجل هيبقى خجل داخلي، بس هيشعرك بالفخر. بالفخر، بس احنا لان يعني بلدنا احنا نعرف اماكننا ان احنا وننشط. يلا نفتكر محمد العزبي اغنيته الجميله. ماشي. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها بلدنا نصر بلدنا بلد سواح فيها الهلال بتتسع والكل عبوة في المروح بتبقى مش عايزة تروح. الترحيب بحضراتكم وفي ضيافتنا الجميلة ريم فوزي نائب رئيس لجنة النقل والطيران في غرفة شركات السفر والسياحة. خير مثال للمرأة والسياحة. مرسي جدا. والسياحة يعني استقرار. استقرار يعني دولة بقوة، دولة برؤية، دولة زي ما بيقولوا متكاملة الأركان، دولة بقوتها الناعمة، لأن السياحة دي إحدى القوى الناعمة لأي دولة. هي بصي قطاع السياحة من أكتر القطاعات حساسية. يعني مع عدم استقرار أي بلد ما بتلاقيش فيها سياح. وتاني ده ترمومتر. مع عدم استقرار أي بلد ما بتلاقيش فيها سياح. احنا الحمد لله الحمد لله رغم ان ربنا حما يعني حبانا كبلد بكل المقومات السياحة سواء الثقافية سواء الشاطئية سواء يعني السياحة العلاجية كل أنواع السياحة، لكن لو ما فيش الاستقرار مش هنقدر ان احنا نستمتع بهذا الجمال، لا احنا ولا ضيوفنا من مش هيبقوا اصلا هنحرم من دخل يعني حدثي عنه ولا حرج. بالظبط. اعتقد ان مصر قبل 2011 كان دخل السياحه رقم بصي ما دخلش في تاريخنا قبل 2010 كان عندنا رقم وكنا يعني غير راضيين عنه، كنا بنطمع في زيادته وهو 20 مليون سائح. تمام. احنا بنطمع دلوقتي مع النهضة الحضرية ومع الاستقرار اللي بتنعم به مصر ومع يعني احنا مرينا بسنين صعبة جدا السنين اللي فاتت، فاحنا بنطمع ان احنا نوصل مش للرقم ده، احنا لغاية الان ما وصلناش للرقم ده، لكن بنطمع ان احنا نتخطاه بما نملك من امكانيات وبما نملك من امكانيات بشرية. البشر اللي موجودين في السياحة والعاملين في قطاع السياحة دول عليهم دور مهم جدا في ان هم دايما يحرصوا على استقرار البلد ويحرصوا دايما ان هم يبقى ليهم رأي وهم كتلة لا يستهان بها وبالذات الستات. لا السيدات دول حدثي وفضلي حدثي الى ما لا نهاية. بالظبط. فانا شايفة ان الستات عليهم دور وعليهم مسؤولية كبيرة جدا لان الست دي هي اللي بتقود، خلي بالك هي اللي بتقود بيتها، هي اللي بتقود ولادها، هي اللي بتقود في مجال عملها، هي اللي بتنشئ صغرها على حب بلدهم. بالظبط. بتزرع حب البلد، بتزرع البذره دي في اولادها منذ الصغر وعلى تحمل المسؤوليه. يعني والله يا استاذه ريم انا منظر جميل جدا رائع انا مش قادره انساه في الانتخابات الفائته، انتخابات الرئاسه الفائته، والله العظيم انا شفت سيده حامله بيبي رضيع على ايدها وشايله في نفس الايد شنطه خضار والطفل الصغير بيمشي ماشي جنبيها ماسك هدومها وداخله لجنه الانتخابات وهي سعيده جدا جدا جدا وهي بتدلي بصوتها مش متحمله اي عبء نهائي. عارفه ليه؟ علشان بتتحمل المسؤوليه. الست المصريه منذ القدم زي ما قلنا من ايام جدتنا الملكات احنا احفاد ملكات اكيد ماشي وده يشعرنا بالفخر طبعا. وهي تتحمل المسؤولية بتتحمل مسؤولية بلد بلد بالكامل. الست البسيطة اللي انت بتحكي عنها دي بتتحمل المسؤولية ان يبقى رأيها مهم ان كل الناس تعمل حساب لرأيها انها تشارك ولما تشارك الناس هتحترم رأيها. أكيد. مش عايزين حد يبقى سلبي مش عايزين حد لا يتحمل المسؤولية. الستات المصريات بالذات وبالذات العاملات في قطاع السياحة هم أكثر الناس حرصا على الاستقرار وعلى المسؤولية، علشان كده أنا شايفة أن عليهم دور مهم جدا في المرحلة اللي جاية. وتبقى وجهة حضارية جميلة جدا إن السيدات وطوابير السيدات بنشوفها بمنظر حضاري جميل جدا بتحترم الدور واقفة في الدور وبتمارس حقها بتدلي بصوتها باحترام ويعني منظر جميل جدا. أنا عايزة أقولك إن الأجانب بيبقوا حريصين على التغطية الإعلامية للمشاركة. المشاركة دي مهمة جدا ان انت يبقى في احترام لصوتك. فالاجانب بيبقوا حريصين على تصوير والتغطية الاعلامية للكلام ده، حتى اللي مش شغالين في مجال الصحافه والاعلام الناس العاديه اللي السياح العاديين اللي بتصور بموبايلها وتروح منزلها لان هم واخدين عننا فكره ان احنا سلبيين وان احنا اللي بتقعد في بيوت. احنا عايزه اقول لك ان انا بالمناسبه دي كنت مره بزور يعني باحدى المدن في البحر الاحمر يعني ومكان خاص مش عايزه اقول اعلان عنه. كان في الجست اللي موجودين كلهم 99% منهم المان فبتكلم مع بنت صغيره كده فلقيتها ان هي واخده انطباع ان المصريين حتى ما بيتكلموش ما بيحتكوش ما بيتعاملوش وهم جايين يعني منغلقين على نفسهم منغلقين وواخده فكره ان هي جايه تتفرج على حاجه وماشيه. ففكره ان احنا برضو يعني احنا فكره الناس الصوره العامه لازم تصحيح الصوره الذهنيه يعني شوفي انت بتتكلمي على طفله عندها هذه الصوره الذهنيه ودي واخدها من الاعلام واخدها ان زمايلها من الاعلام الغربي كمان فيسبوك وكده يعني انا لما دخلت معاها في حوار لقيتها لا عن طريق على الفيسبوك والتواصل وكده شايفه ان لا ان يعني عشان كده احنا دايما بنهتم زي ما قلنا بالصغار كمان قبل الكبار وبنهتم ان احنا نكون صوره ذهنيه عند ضيوف البلد من السائحين صوره ذهنيه حلوه. احنا عشان كده بقول لاي حد بيروح اي مكان سياحي لازم انت تبقى حريص طالما بتجيد اللغه اللي انت تتعامل معاهم تنشئ حوار. فاكره يا ايمان اتكلمنا قبل كده ان كان في جمعيه اسمها جمعيه اصدقاء السائح واحنا صغيرين لو تفتكري انا كنت منضمه ليها ورده ونروح المطار نوزعها او ورده ونروح الهرم نوزعها بيفرق جامد جدا. احنا عايزين نعلم ولادنا السلوكيات عايزين نعلم ولادنا الترحيب عايزين نفكر سيدات مصر عظيمات مصر زي ما اللقب ده الحقيقه تم لصقه ونسبه للسيدات المصريات عظيمات مصر. بنفكركم بتاني بدوركم في الفتره القادمه خدوا اولادكم معاكم حتى صغير. الطفل بيبقى سعيد جدا وهو بيضع يده في الحبر وان شاء الله هاتيله اي ورقه وخليه عليه بعد كده وانا انتخبت يا ماما انا انتخبت انا ادلت بصوتي بيبقى سعيد جدا بالمشاركه دي. ازرعي المشاركه فيه من صغره هتلاقيه لما يكبر بيدي وبيكون اول واحد واقف ظهر البلده. تمام. سفير من سفراء مصر اللي يعني لو قعدنا نتكلم عليه لحد الخميس اللي جاي لحد موعد فترتنا اللي جايه مش هتخلص. محمد صلاح اللي هو منور النهارده مجله تايم وعلى غلافها تم اختياره ضمن 100 شخصيه مؤثره في العالم. محمد صلاح ابن نجريج اللي لا دخل مدارس اجنبيه ولا اتعلم في مدارس اجنبيه ولا اي حاجه. لو تسمعيه هو بيتكلم اللغات الاجنبيه الانجليزي والايطالي اعتقد وبطلاقه. شوفي العزيمة والإرادة. محمد صلاح وجهة جميلة جدا لمصر. إزاي نستغله وإزاي نستغل الفترة اللي جاية اللي تنسين بتفكرني بيها كأس الأمم الأفريقية الحقيقة خلاص يعني مستعد خلاص عندنا يعني حدث مهم كأس الأمم وعندنا محمد صلاح إزاي ندمجهم وإزاي يعني نستغلهم في دعاية لمصر. لا بصي إحنا ما ينفعش ندمجهم. محمد صلاح ده أيقونة انا عايزه اقول لك بقى انا شخصيا كنت مره في بلد من بلاد الفار ايست من بلاد الشرق اسيا اللي هي قريه صغيره من اللي هم بيركبوا فيها الفيله هناك وتاخدي جوله بالفيله وكده ماشي. وبعدين اللي هو اللي ماسك الفيل لا مش جايد ولا صغير كده بيبقى ماسك الفيل بس. فبيقول لنا انتوا منين كنت انا وولادي انتوا منين فقلنا له من قلنا له مصر. ف فقال مو صلاح مو صلاح. شوفي انا استغربت جدا. بلد يعني بتركب الافيال زي ما بيقولوا، وبلد لا فيها تحضر ولا تقدم ولا يعني ولا هو يعرف حاجه، ومصر بالنسبه له هي محمد صلاح. محمد صلاح ما قالش مصر الهرم مثلا، ما قالش مصر اي حاجه تانية، هو قال محمد صلاح. تخيلي ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب ولا عندها اي تقدم وعارفين محمد صلاح. محمد صلاح ده ايقونه، ايقونه مصريه يعني لا يقل في العظمه عن العلماء وعن السفراء وعن النابغين من اولاد مصر. مصر ولاده في كل المجالات. انا قلت لك لو قعدنا نتكلم عليها مش هيكفينا. محمد صلاح لما بيطلع صوره على الاكونت الحساب الخاص بتاعه وخلفه الهرم وبينشرها على الحساب بتاعه او بينزلها في تويتر بتجيب آلافات اللايكات في لمح البصر. يعني وده عشان هو عنده أصالة. ده عنده أصالة يعني. أنا فعلا أصالة. أنا فعلا ما شفتيش نجم مثلا من نجوم كينيا عمل كده. شفتيش نجم من محترفين عمل كده. ولاد قريته على حبه وعشقه لقريته ولاد قريته. يعني ربنا يزيده يا رب من نعمه. احنا بنتحسد عليه. احنا كمصريين بنتحسد عليه. ده صحيح. احنا الجمهور، والجمهور في الفترة اللي جاية عليه واجب جامد جدا لبلده عشان هو هيكون الوجهة الحضرية لفعاليات كأس الأمم الأفريقية اللي هتنور مصر إن شاء الله في الفترة القادمة. تمام أستاذ ريم؟ مظبوط. دي أهم حاجة. مطلوب منه إيه؟ 1-2-3 بسرعة عشان بسرعة الوقت. بسرعة مطلوب منه أولا التحلي بالمظهر اللائق بالبلد. ماشي. عدم عمل أي مشاغبات والتحلي بالروح الرياضية، لأن دي حاجة مهمة جدا. إكرام الضيف ومساعدته. احنا بنروح نحضر فعاليات بره بنلاقي الضيوف اهل البلد العاديين بيدلونا احنا رايحين فين وجايين منين. ودي طبيعه الشعب المصري السمح، ما بيكونش عارف الطريق بيسال ويجي يقول لك بالظبط كده. فدي اهم حاجه الترحيب بالضيوف. ان احنا نحافظ على نظافه بلدنا بالذات في الفتره دي. ان احنا نبعد عن التعصب الاعمى. ان احنا نشجع اللعبه الحلوه. دي واجبات الجمهور. انت نورتينا النهارده. انا سعيده جدا ان انا معاكي، وان شاء الله نلتقي على خير في المرات القادمه إن شاء الله. ونكون ان شاء الله معنا اخبار اسعد واسعد. ريم فوزي نائب رئيس لجنه النقل والطيران في غرفه شركات السفر والسياحه، بنشكرك على وجودك معنا، وان شاء الله المره الجايه تكون معاكي اخبار جميله ان شاء الله باذن الله. واحنا فريق العمل النهارده اللي بنشكركم لوجودكم معنا، وبنشكر ضيفتنا الكريمه الخبيره السياحيه ريم فوزي، بنشكر رئيس التحرير احمد دياب، ومهندس الصوت وسام محمد، مخرجه اللقاء نبيل نسرين نبيل، وبشكرك تنسيم البدراوي. شكرا لك يا ايمان عبد الحليم. الخميس القادم يتجدد اللقاء والفتره السياحيه.